السلام عليكم ورحمة الله. كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة ونبدأ في سورة آل عمران. في قوله سبحانه وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هنا ليس هو مكان الصلاة للإمام في هذا العصر، اللي هو المحراب اللي بيصلي في الإمام في المساجد في هذه الأيام، ولكن المحراب هنا بمعنى مكان مخصص بني لها لمريم عليه السلام لكي تتعبد فيه، والمحراب يطلق على أرفع مكان وأفضل مكان في البيت. يبقى المحراب هنا بمعنى مكان بني مخصص للعبادة، وليس المحراب الموجود في عصرنا في المساجد. وفي قوله سبحانه وتعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعض الناس يقول أمر الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، ودي مقولة خطأ. المفترض نقول أمر الله عز وجل بعد الكاف والنون، يعني بعد أن يقول الله سبحانه وتعالى كن فيكون، كما قال الله عز وجل في تلك الآية. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.